تجزئة المسائل وتجزئة العلم حتى يسهل حفظه. ولذلك لو جاء الكتاب من أوله إلى آخره تحت عنوان واحد قد يمل القارئ، لكن تجزئة أي كتاب إلى أبواب وإلى فصول وإلى مطالب كما في رسائل العلم اليوم، هذا فيه تجزئة للعلم وفيه تسهيل لحفظه. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما قبل هذا الباب. ماذا ذكر؟ كتاب التوحيد. فلما ذكر التوحيد وأنه واجب وحتم على كل مسلم، بين رحمه الله تعالى أردف بعد ذلك ببيان فضل هذا التوحيد ومكانته عند الله جل وعلا. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما يكفر، هنا العلماء يقولون الماء هنا إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة، إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية. إذا كانت موصولة باب فضل التوحيد وماذا؟ والذي يكفره من الذنوب. وإذا كانت مصدرية باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وهذا أولى، وهذا أولى، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا يعني صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم. والإيمان تعرفه هو ماذا في اللغة؟ نعم، التصديق مع الإطاعة. وفي الاصطلاح؟ نعم، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان، واضح؟ والأدلة على ذلك كثيرة. في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في حديث جبريل قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واضح؟ إن ذكر أمور قلبية. وفي حديث أبي هريرة في مسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا قول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، واضح؟ إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى فعل أم ماذا؟ فعل بالجوارح، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. أما الفرق بين الإيمان والإسلام هذا تعرفون، لا نريد أن ندخل كثير من التفاصيل. قال: الذين آمنوا أي صدقوا كما قلنا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، ورأس ذلك كله هو توحيد الله جل وعلا. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم، واضح؟ واللبس هو خلط الشيء بغيره، أو أن اللبس الإحاطة به من جميع جهات، كل هذه تفسيرات لأهل العلم رحمه الله تعالى. أي أن هؤلاء المؤمنين الذين لم يخلطوا إيمانهم بماذا؟ بشرك لا أكبر ولا أصغر، ولم يخلطوا إيمانهم أيضا بشيء ما له من المعاصي والذنوب، فهؤلاء هم الذين لهم الأمن. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ أما سمعت قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب كيف كان الشرك ظلم؟ هو أعظم الظلم. الظلم ما تعريفه؟ نعم، وضع الشيء في غير ماذا؟ محله. فهنا ما وجه الظلم في الشرك؟ وضع العبادة، العبادة لمن؟ لله عز وجل. فوضع العبادة ماذا؟ لغير مستحقها، وهذا هو أعظم أنواع الظلم، واضح؟ ولم يلبسوا إيمانا بظلم. الظلم كما جاء في حديث عائشة في مسند أحمد أنه ثلاثة ماذا؟ أنواع. ظلم العبد لنفسه بماذا؟ بالشرك، واضح؟ وهذا لا يغفره الله. وظلم للعبد نفسه فيما دون الشرك، وهذا يغفره الله. والنوع الثالث ظلم العبد لغيره من العباد، ظلم العبد لغيره من العباد، واضح؟ ماذا يشترط في التوبة من الظلم الثالث، النوع الثالث؟ وهو ظلم العبد، يعني اغتبت إنسانا أخذت ماله، وكل هذا نوع من أنواع الظلم. ما لا يشترط في التوبة عند العلماء؟ هذا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها. نعم، رد المظلمة والتسامح من الشخص. يعني لا يكفي أنك اغتبت شخصا ثم تقول ماذا، يا رب أنا تبت إليك وكذا وكذا، هذا يعني لا يغفر الله جل وعلا ذلك حتى تتسامح من الشخص. أو قال العلماء ماذا، تثني عليه في المجلس الذي اغتبته فيه، وإذا لم يتيسر المجلس أحسنتم تدعو له حتى ترى أنك قد أنصفته وأديت حقه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن، أي الطمأنينة ورح وزوال الخوف، وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مهتدون أي شيء؟ أي موفقون للسير على الصراط المستقيم. طيب، ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب وهو فضل التوحيد؟ واضح يا أخوان، مناسبة هذه الآية للباب، هذه الآية دلت على أن من لم يلبس إيمانه بشيء من الشرك وسلم توحيده أنه له ماذا؟ له الأمن التام وتكفير ماذا؟ الذنوب وتكفير السيئات. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث من؟ حديث عباد بن الصامت. عباد بن الصامت هو عباد بن الصامت وهو من الأنصاري وخزرجي، وتوفي بسنة 34 وعمره 72 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا حديث عظيم، حديث عباد بن الصامت حقيقة من أعظم الأحاديث التي تبين على فضل التوحيد وعلى ماذا، تكفير التوحيد للذنوب والمعاصي. وينبغي للمسلم أن يكرر هذا كل يوم، واضح؟ أن يكرر هذا الحديث ويقوله كل يوم. من قال ماذا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ماذا، عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا فضل ما فضل، والله إنه لفضل عظيم. من شهد، ما معنى شهد عند أهل العلم؟ نعم، بارك الله فيك. نعم، معنى شهد أقر بقلبه ناطقا بلسانه، فلا بد من إقرار القلب ولا بد من نطق اللسان، واضح؟ فلو أنه نطق بلسانه ولم يقر بقلبه هل تنفعه؟ وهذا حال من؟ المنافقون، كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن هل نفعتهم؟ ما نفعتهم، هم في الدرك الأسفل من النار. وإذا أقر بقلبه أن الرسالة الصدق وأنه نبي حق لكن ما نطق بلسانه، مثل حال من؟ ها؟ فأنتم لا أقرر فرعون ما أقرر، حال من؟ أبي طالب. بطالب كان يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق وأن دينه حق، ولكنه ماذا، لم ينطق بلسانه. وذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عما قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. فلما لم ينطق لم ينفعه هذا الإقرار، فلا بد من إقرار القلب ونطق ماذا، اللسان. من شاهد أن لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. بعض العلماء يقول معنى آخر وهو أقوى عند بعضهم، لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله، لماذا هذا التقدير؟ لا معبود بحق إلا الله، لماذا؟ أجيب. نعم، لأن الذي يعبد ماذا؟ كثير. أجعل الآلهة إلها، فالآلهة كثيرة، لكن الإله الحق هو من؟ هو الله جل. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ويتقوم على ركنين، ما هما؟ النفي والإثبات. نفي ماذا؟ ماذا؟ نفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثبات ماذا؟ الألوهية الحق لله تبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قد بينا ذلك في الدرس السابق. لا إله إلا الله تقوم على شروط سبعة معروفة، أولها العلم المنافي ماذا؟ للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث القبول المنافي للرد، يعني قبول هذه الكلمة وما جاءت به. الرابع ماذا؟ الانقياد المنافي للترك. الخامس ماذا؟ الصدق المنافي ماذا؟ للكذب. لا يكون كحال المنافقين، لذلك لا بد أن يقول ماذا؟ صدقا من قلبه. السادس الإخلاص المنافي لضده. السابع المحبة لهذه الكلمة هذه ولأهل هذه الكلمة، هذه هي شروط لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وحقق هذه الشروط نفعته هذه الكلمة، أما إذا قالها وتخلف شرط من هذه الشروط فإنها لا تنفعه وإن قالها ألف مرة. ولذلك يبين ذلك، هذا يبين أهمية هذه الشروط. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد لأي شيء، لأي ركن، ركن الإثبات، لا شريك له لا إله، تأكيد لأي ركن، ركن النفي. واضح بارك الله فيكم. وهذا فائدة أنك تقول دائما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له تأكيد لهذه الكلمة ولما دلت عليه. ثم قال وأن محمدا عبده ورسوله. محمدا هو اسم من؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هل له أسماء أخرى؟ نعم. كم أسماءه؟ خمسة أسماء، محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب. واضح؟ محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به ماذا؟ الشرك والكفر. والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه يوم القيامة. الأخير العاقب. ما معنى العاقب؟ يقولون هذا ولد عاقب، أي لم يولد ماذا؟ بعده أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم العاقب أي أنه آخر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. طيب، شهادة أن محمد رسول الله لها شروط أيضا أربعة. ما هي؟ تصديقه بما أخبر، وماذا؟ وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. هذه شروط شهادة أن محمد رسول. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله؟ عبده نفي جانب ماذا؟ جانب الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ورسوله نفي لجانب الجفاء والتفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه وأعطاه حق الله عز وجل، قال ومن جود ومن علمك علم اللوح والقلم ومن جودك الدنيا وضبتها ومن علمك علم اللوح والقلم، هذا جعل له خصائص الألوهية. فاضح؟ فنقول له اتق الله فإنه عبد صلى الله عليه وسلم. ومن فرط ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم وجفاه فنقول له اتق الله فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. الناس في عيسى عليه السلام كم طائفة؟ ثلاث طوائف أو بين طرفين. المسلمون عقيدتهم أنه عبد الله ورسوله وأنه كلمته ماذا؟ ألقاها إلى مريم وروح من. اليهود ماذا قالوا فيه؟ قبحهم الله، قالوا له أنه ابن زنا والعياذ بالله. والنصارى ماذا قالوا فيه؟ قالوا هو الله، وقالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاث. كل هذه اعتقادات النصارى في عيسى عليه السلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته ما هي؟ بارك الله فيك. كلمته كن، فإن الله جل وعلا خلقه بكلمة ماذا؟ كن. ألقاها إلى مريم، أرسل بها من؟ جبريل عليه السلام، فنفخ فوقعت هذه الكلمة فماذا؟ في رحم ماذا؟ مريم عليها السلام، فحملت بمن؟ بعيسى عليه السلام. وروح منه، وروح منه. ما معنى روح؟ أن عيسى عليه السلام ماذا؟ روح من الأرواح التي خلقها الله. أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله. وروح منه أي من الله خلقا وإيجادا، أي من الله خلقا وإيجادا، كما قال الله جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقا وإيجادا. واضح؟ من الله تبارك وتعالى. وأرحاني وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته هي ماذا؟ كن. ألقاها إلى من؟ إلى مريم عليه السلام. ماذا؟ وروح منه، أي أنه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. واضح؟ الذي يضاف إلى الله عز وجل نوعان، إما أن يكون ماذا؟ عين مستقلة بذاتها، واضح؟ فالإضافة هنا تكون مضافة ماذا؟ المخلوق إلى الخالق، يقال ناقة الله وبيت الله، واضح؟ هنا من بعد إضافة ماذا؟ المخلوق إلى الخالق. طيب، وإذا كان هذا المضاف صفة، يعني معنى لا يقوم بنفسه، واضح؟ فهنا يقال من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، واضح؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل يعني يد الله، وجه الله جل وعلا، رحمة الله، وهكذا فيما سيأتي بيانه في الواسطية إن شاء الله تعالى. طيب، ثم قال والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة حق والنار حق. أهل السنة والجماعة عقيدتهم في الجنة والنار ثلاثة، ما هي؟ أنهما ماذا؟ مخلوقتان، وأنهما موجودتان، وأنهما لا تفنيان أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى هذا الكلام؟ أيوة، يعني أدخله الله جل وعلا الجنة وإن كان عنده شيء من التقصير، وإن كان عنده شيء من التقصير، واضح؟ بارك الله فيكم. وإن كان عنده، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم في هذا الحديث، وأدخله الله الجنة أي أدخله الله الجنة على. في قول آخر لأهل العلم يقولون أدخله الله الجنة وأنزله الجنة المنزلة في الجنة بقدر أعماله، على قدر ما عنده من الأعمال الصالحة. هذا قول آخر، والقول الأول هو الذي ذكرناه عليه أكثر أهل العلم، أن الله جل وعلا أدخله الله الجنة وإن كان مقصر وله ذنوب، لأنه هذا موحد لا بد من دخول الجنة. هذا هو أحسن، وهذا يبين حقيقة يعني مناسبة هذا الحديث العظيم لهذا الباب، يعني في بيان فضل التوحيد وأنه يكفر ماذا؟ الذنوب، وأنك إذا قلت هذا القول صادقا فيما تقوله ومخلصا فيما تقوله، انظر إلى هذا الفضل العظيم. في رواية أخرى لهذا الحديث، من يذكرها؟ هذا الحديث في رواية أخرى له، ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة، في رواية أخرى، أيوة، من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، في رواية أخرى أدخله الله جل وعلا الجنة من أبواب بها الثمانية أيها شاء. وهذا يبين حقيقة فضل هذا الذكر المبارك، فينبغي في كل يوم يعني أن تقول هذا الذكر وأن تكرره لعظمه عند الله تبارك وتعالى، لعظم أجره عند الله جل وعلا. الحديث اللي بعد حديث من؟ حديث عتبان رضي الله عنه وأرضاه، وهو عتبان بن مالك بن عمرو العجلاني، وهو من الأنصار أيضا، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال ولهما، لمن؟ للبخاري ومسلم، للبخاري ومسلم، ولهما أن الله حرم على النار، حرم على النار، يعني التحريم ماذا؟ هو منع النار من أن تمسه، منع النار من أن تمسه، أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. التحريم على النار قسمين، واضح؟ تحريم مؤبد لا يدخلها أبدا، نسأل الله جل وعلا من فضله، واضح؟ وهذا من مات على التوحيد الخالص فإنه لا يدخل النار أبدا بإذن الله. وتحريم بعد أمد، تحريم بعد أمد، يعني يدخلها ثم ماذا؟ ثم يعذب في النار على قدر ماذا؟ على قدر سيئاته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لا تأكل مواضع السجود، لا تأكل مواضع السجود، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدم، هذه لا تأكلها النار، واضح؟ وفي حديث مسلم، حديث أبي سعيد في مسلم قال، يعني ذكر الحديث الطويل، قال ثم تميتهم النار إماتة فيخرجون منها حزما يعني فحما قد تفحموا، ثم يلقون في نهر الحياة في الجنة فيحيون الله عز وجل. وقال فتميتهم النار إماتة، وهذه نار التوحيد، النار قسمين، في نار الكفار ونار التوحيد. نار التوحيد هي التي يعني تميتهم إماتة، على الخلاف عند أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تميتهم إماتة. والمقصود أن بعض أهل التوحيد يدخل النار، أليس كذلك؟ هذا أمر مسلم. فكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن الله جل وعلا حرمه على النار؟ واضح الجمع بينهما؟ نعم أيوة، هذا التوجيه أحسن، أنه تحريم غلط. أن من مات نقول على قسمين، من مات وهو خالص التوحيد لله عز وجل واضح وقد حقق التوحيد وليس على شيء من كبائر الذنوب ولا على شيء من الشرك الأصغر واضح، فهذا هو الذي تحرم عليه النار تحريما مؤبدا. لكن من مات وعنده شرك أصغر واضح، مات وهو على شيء من الشرك الأصغر أو مات على شيء من الكبائر خاصة الشرك الأصغر، يعني الشرك الأصغر كما سيأتي بيانه يعني هل سيدخل في الموازنة أو لا، أو لا بد أن يعذبه الله عز وجل واضح، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيقولون من مات على شيء من الشرك هذا هو الذي يدخل النار ويعذب به، أو أن الله يعاقب ماذا أهل الكبائر، كما الأحاديث كثيرة في هذا الباب لا نريد أن ندخل فيه، لكن نريد الجمع بينهما، أن جاء أحاديث تبين أن من قال لا إله إلا الله لا يدخل الجنة لا يدخل النار أبدا واضح، وأن له الجنة، وجاءت أحاديث أن بعض أهل التوحيد يدخلون النار. نقول هؤلاء أهل التوحيد الذين دخلوا النار فإنه إما أن يكونوا على شيء من الشرك الأصغر أو يكونوا ماذا على كبائر ولم تشملها مغفرة الله، لأن صاحب الكبيرة يوم القيامة ماذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. حديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا موسى علمني شيء أذكرك وأدعوك لي. أن موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل طلبا خاصا، قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك معنى ماذا؟ أثني عليك به. وماذا؟ وأدعوك به أي توسل بي إليك. فقال الله جل وعلا له يا موسى قل لا إله إلا الله، ثم ما أراد شيء يخصه، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله الله، يعني كل أهل التوحيد يقولون لا إله الله. ثم بين الله جل وعلا له فضل هذه الكلمة العظيمة، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن أي ما فيهن من العمار غير أي غير الله عز وجل. السماوات السبع تعرفونها، السماء الدنيا والتي تليها والتي لا، كل سماء سمكها كم؟ مسيرة كم؟ 500 عام. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي ما فيهن من العمار قال غير الله عز وجل، والأراضين السبع والذي خلق السبع سماوات هو من الأرض مثلهن، الأراضين السبع هذا بإجماع ماذا؟ بإجماع المسلمين. لكن ما المراد بهذه السبع؟ هل هي بينها فتق كما بين السماوات أو أنها متصلة وأطباق الأرض؟ طبعا خلاف عند العلم، لكن الصحيح والذي عليه أكثر العلم والذي عليه المحققون أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم والأراضين السبع طبقات الأرض، المراد ماذا؟ طبقات الأرض. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه، أكمل الحديث، من سبع أراضين يوم القيامة، يعني يحمل عليه هذا الشبر وإن زاد، يعني بعض الناس يظلم نصف كيلو يحمل على عنقه وما تحته من السبع الأراضين. فهمتم بارك الله فيك؟ بعض العلماء أخذ يعني لطيف هنا، قال الإنسان إذا ملك شبرا من الأرض، يعني ملكت قدر هذه الماسة من الأرض، فأنت تملكه وما تحته واضح، وما تحته إلى الأرض السابعة. لو حفرت 1000 متر 2000 متر 3000 متر لا أحد يعارضه لأنك تملكه، صحيح؟ ولذلك جعل الله جل وعلا أنه يطوق ليس من الأرض العليا هذه وإنما من السبع الأرض، هذه الأرض وما تحتها يطوق في عنقه يوم القيامة. وهذا أيضا يدل على أن المراد بالسبع الأرض هي ماذا؟ طبقات ماذا؟ طبقات الأرض، طبقات الأرض. لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة، واضح؟ في كفة أي في كفة ماذا؟ الميزان يوم القيامة. ومعلوم أن الميزان هذا ثابت بالكتاب والسنة، وهل هو ميزان واحد أو عدة موازين؟ الله جل وعلا ألم، هو خلاف عند العلم، والذي عليه أكثر العلم أنه ميزان واحد، وأن الله عز وجل يزن العباد وهو على كل شيء، يزن أعمال العباد وهو على كل شيء قدير. وهذه الكفة عظيمة، طبعا هو ميزان القيامة له لسان وكفتان. الكفة عظيمة، لو وضعت فيها السماوات والأرض لوسعتها، ولو وضعت فيها، شوف يعني ما عظم هذه الكفة، لو وضعت فيها مثقال الذرة لأثرت في هذا الميزان، كما قال الله جل وعلا في سورة طه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا ماذا حاسبين. وهذا يدل على دقة هذا الميزان، وهذا أيضا يدل أيها الأحبة على أن الإنسان لا يفرط بالعمل الصالح. ما يدرك أنك في هذه الساعة أن الميزان متكافئ عندك، الحسنات والسيئات، راتبة المغرب أو راتبة العشاء التي فرطت بها وتركتها، ما يدرك أن هذه الراتبة هي التي تنجو بها يوم القيامة، هذه التسبيحة التي غفلت عنها ولم تسبحها، وما يدرك أنها هي التي تثقل ميزانك يوم القيامة، التي ترجح ميزانك. لأنكم تعلمون أهل الأعراف هم من أقوام ماذا؟ تساوت حسنات وسيئات. يعني أهل الأعراف لو أن واحد منهم زاد ركعة في حياته لكان من أهل الجنة. أهل العرب لو زاد يوم واحد فقال سبحان الله، قال النبي سبحان الله تملأ الميزان. لو قال سبحان الله يوم من الدهر زاد كلمة سبحان الله، فإن ماذا كانوا من أهل الجنة. فلذلك الإنسان لا يفرط، لا يحتقر شيئا من الخير، فقد هذا الخير الذي تركته أو تساهلت فيه أنه سبب رجحان ميزانك يوم القيامة. قال: لو أن السماء سبع عامرون غير، والأرض سبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، ماذا مالت بهن لا إله. وهذا يبين عظم التوحيد وعظم هذه الكلمة، أنك لو قلت لا إله إلا الله كتب لك من الحسنات أثقل من السماوات السبع وما فيها من العمار سوى الله، وأثقل من الأراضين السبع وما فيها، وما في الأراضين السبع كلهن بهذه الكلمة لا إله إلا الله، الله أكبر. يعني كم من الحسنات يكتب لك إذا قلت لا إله إلا الله، أثقل من السماوات السبع وما فيها من المخلوقات وما فيها من الملائكة وما فيها من العمار غير الله عز وجل، وأثقل من الأراضين السبع وما فيهن. فضل لما فضل، والله من لفضل عنه. وذلك هذه الكلمة ينبغي الإنسان ماذا أن يكررها في ليله ونهاره. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم مؤلفات، ابن رجب له مؤلف، وابن بن عبد الهادي الحنبلي له مؤلف، كله في فضل هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن هذا الحديث واضح المناسب أن فيه بيان فضل كلمة التوحيد، ها؟ كلمة التوحيد، وأنه لا يعدلها شيء أبدا. تعرفون حديث البطاقة؟ ها؟ الجميع يعرفه. يعني الرجل ينشر له 99 سجلا، 99 كل سجل مد البصر كلها سيئات، ثم يقول الله، يقول الله له: يا عبد هل تذكر حسنة، هل تذكر عملا؟ يقول: لا يا رب. يعني من شدة الخوف، فيقول الله أنه لا يظلم عندي أحد، فيؤتى بهذه السجلات، فوضعت، يؤتى ببطاقة فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فوضعت السجلات في كفة ووضعت البطاقة في كفة، فماذا؟ فطاشت السجلات وثقلت ماذا؟ البطاقة ثقلت. فكلمة التوحيد إذا قالها الإنسان حقا لا يثقل معها شيء، فهمتم؟ من قالها حقا وحققها وحقق شروطها فإنه لا يثقل معها شيء. وتحقيق كلمة التوحيد كما سيأتي بيانه هي بأمور: السلامة من الشرك الأكبر، سنذكر شيء، السلامة من الشرك الأصغر، السلامة من البدع، والسلامة من الذنوب والمعاصي. طيب، الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما المراد بقراب الأرض؟ هو بقراب أو بالكسر بقراب ملء الأرض أو قرب ملء الأرض أو قرب ملء. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء، هذا هو القيد. ثم لقيتني لا تشرك بشيء أي مت حال كونك على التوحيد ولم تشرك بالله شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تشرك بي شيئا، فشيئا هنا يقول العلماء تشمل ماذا؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. كان الشرك الأصغر يعني كثير من الناس اليوم قد وقع فيه، نسأل الله جل وعلا السلامة. قال لا أتيتك بقربها مغفرة، وهذا الحديث يسمون العلماء حديث ماذا؟ أحاديث الرجاء، واضح؟ أحاديث ماذا؟ الوعد، وأحاديث الرجاء مثل آيات الوعد وآيات ماذا؟ الوعيد. وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذا هو الجمع ماذا؟ بين آيات الوعد وآيات الوعيد، وبين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، وهو الجمع بين الخوف والرجاء. نعم، مناسبة الحديث أنه في دليل على كثرة ثواب التوحيد وأنه يمحو الذنوب مهما كثر، أي مهما جئت يوم القيامة بذنوب لكن لقيت الله وأنت سالما من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن الله جل وعلا يغفر لك بإذن الله. وهذا يبين فضل التوحيد لنا، والله إن هذا هو الذي يدل على عظم فضل التوحيد وأهمية السلامة من الشرك، وأنه شرط في دخول ماذا؟ الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو ثمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مناسبة الباب، طبعا لما ذكر المصنف رحمه الله فضل التوحيد ناسب أن يذكر بعده بيان تحقيقه، لأنه يحصل به كمال فضله، وإنما يحصل بكمال تحقيق هذا التوحيد العظيم. من حقق التوحيد، تحقيق التوحيد المراد الذي يريده المصنف هو هنا أن يكون القلب متوجها إلى الله جل وعلا، فلا يكون فيه التفات لغير الله. فمن كان هكذا تحصل له هذا الثواب، وقد حقق التوحيد بإذن الله. وهذه مرتبة عظمى، يعني هذه المرتبة التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مرتبة عظمى، وهي مرتبة يعني أعلى السابقين وأعلى المقربين، واضح؟ تحقيق التوحيد، طبعا هناك تحقيق واجب وهناك تحقيق ماذا؟ تحقيق الواجب ما سبق ذكره، التحقيق المستحب هو المذكور في هذا الحديث كما سيبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذه مرتبة عظمى نسأل الله جل وعلا من فضله. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب؟ نعم، أحسنت. نعم، أحسنت، دخول الجنة من أول، وأنه من أول من يدخل الجنة. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وغيره يعني بعض أهل طبعا هم يقسمون الناس في أرض القيامة إلى عدة أقسام، واضح؟ في المحاسبة، في المحاسبة القسم الأول هم الأنبياء والمرسلون، واضح؟ وهؤلاء لا يحاسبون يوم ولا يعطون كتب ولا تنشر لهم صحفا يوم القيامة ولا يقام لهم ميزان، بل إنهم إلى الجنة، واضح؟ الذي يلي هؤلاء هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، أي لا يحاسبون حتى الحساب اليسير، واضح؟ حتى الحساب اليسير. قال يعني الإمام القرطبي بغيره أن هؤلاء لا تنشر لهم كتب ولا ينصب لهم ميزان يوم القيامة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، واضح؟ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000. القسم الثالث هم المؤمنون، وهم الذين يحاسبون حسابا يسيرا، والحساب اليسير هو ماذا؟ العمل، وكما في حديث ابن عمر، تعرفون الأرض أم لا؟ حديث النجوى، قال أن الله عز وجل يأتي بعبد المؤمن يوم القيامة ويضع عليه سترة، ثم يقول يا عبدي لم تفعل كذا في يوم كذا، فيقرر الذنوب حتى إذا رأى أنه أنكر قال الله إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا طائفة ماذا؟ المؤمنين. ثم يأتي بعد ذلك طائفة ماذا؟ الذين يحاسبون ويسألون ويناقشون، وهؤلاء لا بد أن يمسهم العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، كل من يسأل يوم القيامة لما فعلت وكيف فعلت، فإنه من يسأل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فإنه لا بد أن يعذب، لا بد أن يعذب. من يسأل أمام الناس لما فعلت كذا وكذا ويناقش أمام الناس صلى الله عليه وسلم هذا لا بد أن يعذب، من نوقش الحساب عذب. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله لم يقل الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، واضح؟ الطائفة الخامسة هم طائفة ماذا؟ الكفار، وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وسيأتي إن شاء الله في الواسطية، هؤلاء تحصى عليهم أعمالهم ويقررون بها ثم يقرر بهم إلى النار يوم القيامة. هذا تقسيم لبعض أهل العلم، وهذا الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يوم القيامة، أي لا حساب عليهم ولا عذاب يوم القيامة، نسأل الله جل وعلا من فضله. ثم ذكر قول الله عز وجل وقول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان ماذا؟ أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ذكر الله عز وجل في هذه الآية ووصف إبراهيم بأنه ماذا؟ أمة. ما معنى أمة؟ أي إمام وقدوة يقتدى به ماذا؟ في الخير، وقد حقق التوحيد الكامل، ولذلك جاء ربه بقلب ماذا؟ بقلب سليم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قانتا، ما معنى قانتا؟ القنوت هو دوام الطاعة، كما قال الله جل وعلا أمن هو قائم أناء الليل ساجدا، قانتا أناء الليل ساجدا وقائما. فمتى يسمى الإنسان قانت في قيام الليل؟ إذا قال كم آية؟ 100. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من النافلة، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الحنيف هو ماذا؟ المائل. فهو مائل عن الشرك إلى التوحيد، معرض عن جميع أنواع الشرك إلى التوحيد، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، واضح؟ أي سلمه الله جل وعلا، وقد فارق المشركين ببدنه وفارقهم بقلبه وفارقهم باعتقاده. وهذه الآية واضحة، يعني مناسبة ذكرها، أن الله عز وجل وصف خليله إبراهيم بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، هذه الصفات هي الغاية في تحقيق التوحيد. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما وصف الله به السابقين من عباده في صورة ماذا؟ في صورة المؤمنين والذين هم بربهم لا يشركون. إذا قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الصفات ماذا؟ السابقين والمقربين. فالمصنف ذكر هذا، وهؤلاء هم الذين بربهم لا يشركون، أي حققوا التوحيد الخالص، أي حققوا التوحيد الخالص، وبارك الله فيكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث العظيم حديث حسين بن عبد الرحمن السلمي الحارثي، وهذا من تابعي التابعين، لأن يروي عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو سيد من سادات من؟ من سادات التابعين، الإمام الفقيه، وتوفي سنة 95. قتله من؟ الحجاج. نعم، عليه من الله ما يستحق. ولذلك قال سعيد بن جبير: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. ويذكر في سيرة الحجاج الذين تعبد الله عز وجل ببغضه أنه عند وفاته كان هو مات بعد سعيد، بعد سعيد بثلاث ليال، ثم كان يقول مالي ولسعيد بن جبير في موته، كان يقول مالي ولسعيد بن جبير، فاستجاب الله دعوة سعيد فما قتل أحدا بعد سعيد بن جبير. هذا يقول عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. فقال القائل: من هنا؟ أرجو أن تكونوا تركزوا معي حتى تفهموا القصة، حتى تفهموا ماذا؟ القصة. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد، يعني حسين بن عبد الرحمن كان عند من؟ عند سعيد بن جبير. فقال: من القائل؟ ها؟ فقال: أيكم، يعني سعيد يسأل الجلوس عنده طلابه، أيكم رأى الكوكب الذي انقطع البارحة؟ يعني الكوكب هو النجم، والمقصود ماذا؟ الذي الشهاب الذي سقط البارحة وينير ويراه الناس. أيكم رأى الكوكب الذي انقطع البارحة، يعني في الليل؟ فقلت أنا. القائل من؟ حسين. فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. وهذا يدل على يعني حرص السلف على الإخلاص وإخفاء العمل، يعني ما إن قال هذه حتى تنبه، قال لا يخشون أن يكون فيه، هو قد يكون في صلاة لكن أراد أن يبعد عن نفسه ماذا؟ إظهار العمل الصالح. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، اللدغ يكون ماذا؟ من العقرب والحية، واضح؟ أما ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ يعني ما الذي فعلته؟ قال: ارتقيت، واضح؟ يعني ماذا؟ طلبت الرقية، طلبت الرقية، هذا يعني تفسير لبعض أهل العلم، طلبت من يرقين، والرقية معروفة يعني لا نريد أن ندخل فيها وفي شروطها وفي، لكن قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال له: من القائل هنا؟ ما حملك على ذلك؟ قل له سعيد بن جبير. فما حملك على ذلك؟ يعني لماذا تطلب الرقية؟ لأن سعيد بن جبير عنده حديث يخفيه، لما رأى أن الحسين بن عبد الرحمن قد وقع في شيء يخالف من الحديث الذي عنده سعيد بن جبير، قال: فما حملك ذلك؟ قال: قلت حديثا حدثناه الشعبي، وهو عامر بن شراحيل، وهو أيضا من ثقات التابعين. قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ يعني الشعبي. قال: قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصين، واضح؟ وهو صحابي شهير ومات سنة 63، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. ما معنى قوله لا رقية؟ ها؟ يعني المراد ليس أنه لا تجوز الرقية إلا من العين أو الحمى، واضح؟ لكن أنفع ما تكون الرقية من العين أو الحمى. العين ما هي؟ ها؟ هي إصابة العائن للمعيون. وعرف ابن القيم قال: العين ها هي أرواح خبيثة تخرج من عين العائن فتصيب المعيون فتؤثر فيه بأمر الله القدري الكوني. هذا هو تعريف العين: أرواح خبيثة تخرج من عين العائن فتصيب المعيون فتؤثر فيه بأمر الله القدري الكوني، واضح؟ فهو يقول: لا رقية إلا من عين، يعني أنفع ما تكون الرقية من عين حمى. ما المراد بالحمى؟ اللدغة، واضح؟ اللدغة، يعني لدغة العقرب أو لدغة الحية، اللدغة من السم. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى، أي أخذ بما بلغه من العلم، وهكذا كان السلف كلما علموا علما ماذا عملوا به. قال: أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن الاستدراك عند من هنا؟ عند سعيد بن جبير. ولكن حدثنا ابن عباس، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. واضح؟ قيل أن ذلك كان في ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، وقيل أن رؤيا منامية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مشاحة في ذلك كله، سواء كان في ليلة أسري به أو كانت في رؤيا منامية فرؤيا الأنبياء. قالت عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه ماذا؟ ورأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة دون العشرة، ورأي والنبي ومعه الرجل والرجلان. وهذا والله يا أخوة فيه تسلية للدعاء إلى الله عز وجل، نبي ومؤيد بالمعجزات من الله عز وجل ويعني ومرسل من عند الله عز وجل، واضح؟ ومع ذلك ماذا؟ ما آمن به إلا رجل أو رجلان. فأنت يعني عليك الدعوة، أما هداية الناس ليست عليك، هداية الناس ليست عليك. لو لم يؤمن على يديك إلا واحد أو ثلاثة فهذا خير واحد، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. قال ومع الرجل رجل والنبي وليس معه أحد، نبي ويبعث ويدعو ولم يؤمن به أحد. إذ رفع علي سواد، ماذا؟ سواد عظيم، يعني ماذا؟ أشخاص، أشخاص كثير، لكن هو رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرى أنهم أشخاص ولا يميزهم، فهمتم؟ ولا يميزهم. لماذا؟ لماذا قلنا هذا القول؟ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مميزة بماذا؟ غرة محجلين، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأنهم غرة محجلين. رفع له سواد عظيم صلى الله عليه وسلم. قال فظننت أنهم ماذا؟ أنهم أمتي لكثرتهم، فقيل هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه، موسى من؟ ابن عمران رسول إلى بني إسرائيل، وقومه أي الذين آمنوا بهم بني إسرائيل. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، هذه ماذا؟ أمتك. ثم يأتي هنا هذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته عليه الصلاة والسلام، ثم نهض فدخل منزله صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر هذا الذي يبين، طبعا هذا الحديث يبين فضل من؟ موسى عليه السلام وفضل أمته وأنه كثير، ويبين فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كمل وماذا؟ وكيف؟ كمل وكيف؟ كمل أنهم سواد عظيم، وكيف؟ أن معهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وليس ذلك في أحد من الأمم غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نهض فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فخاب الناس، مراد الناس هنا من؟ الصحابة رضي الله عنهم، كانوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فخاب الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لعلهم الصحابة، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، يعني ما وقعوا بالشرك من قبل، وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخبروه بما دار يعني بينهم من حديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الكلام الفصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفاتهم الأربعة، هؤلاء السبعون الألف من حقق هذه الأربعة فإنه يكون ماذا؟ من السبعين ألف. وهل الله جل وعلا توقف فضله عند هؤلاء السبعين أم زاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ زادهم. كم زادهم؟ مع كل ألف سبعون ألف، مع كل ألف سبعون ألف، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم جاء في مسند أحمد وثلاث ماذا؟ حثيات بكف الرحمن جل وعلا، وثلاث حثيات، كل هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصفة الأولى ما هي؟ لا يسترقون. ما معنى لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقية، لا يطلبون ماذا؟ الرقية. أما أنك تكون مريضا فيأتي أخوك المسلم ويرقيك فلا تدخل في هذا التحذير، فلا شيء في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي صلى الله عليه وسلم، رقته ورقاه من؟ جبريل وميكائيل لما سحر صلى الله عليه وسلم، ورقته عائشة وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فمعنى لا يستقون يعني لا يطلبون الرقية، فإذا ما يقول يا فلان تعال ارقني اقرأ عليه، واضح؟ لكن لو جاء زميله وقرأ عليه فلا حرج في ذلك. لا يستقون ولا يكتوون. ما معنى يكتوون؟ أي يطلبون الكي، لا يطلبون أحدا أن يكوينه. لكن لو جاء أخوه الذي يعرف الكي وكواه فإنه لا حرج عليه في ذلك، واضح؟ لا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى من؟ كوى سعد بن معاذ صلى الله عليه وسلم. أما تعرفون لما أوصف خندق كواه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أن يكون الشفافة في ثلاث: شرطة محجم، أو لعقة عسل، أو كية من نار، وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي، واضح؟ فالكي حكمه عند العلماء ما هو؟ مكروه. الكي مكروه، واضح؟ لكن هو يجوز فعلا، لكنه مكروه، واضح؟ لماذا الكراهة؟ قالوا لأنه ألم متيقن بشفاء مضمون، ألم متيقن بشفاء مضمون، واضح يا أخي؟ قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. طيب التداوي ما حكمه؟ جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له ماذا؟ إلا أنزل له دواء، علمه من علم وشفاه من شفاء، وعلمه من علم وجهله من جهله، فالتداوي لا شيء فيه. لكن الكلام لا هنا هو طلب الرقية وطلب الكي. لماذا التداوي بالرقية، فهمتم؟ والتداوي بالكي هو الذي يعني أخرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج العبد من 70,000، بينما أنك لو قلت يا فلان يا أيها الطبيب ائتي إلي واصف لي دواء، هذا لا يدخل في هذا النهي. يقول العلماء لأنه في الرقية وفي ماذا وفي الكي نفس الطبيب يباشر العمل، الآن لما يقرأ وينفذ عليه، فهمتم؟ ففيه مباشرة. وكذلك ماذا كي النار، هو يضع هذا الحديد في النار ثم يضعه على من؟ على المريض. ويقولون وبذلك يكون ميل في القلب إلى الراقي وميل في القلب إلى من يقرأ، فهمتم؟ يعني الآن مكانة الإنسان الذي يأتي ويقرأ على المريض ما هو مثل الطبيب الذي يصف له الدواء في حبه وأنه قد بذل له ماذا معروفا عظيما، صحيح؟ ولذلك يقول العلماء أن يعني طلب الرقية وطلب الكي هو وجه النهي من هذا الوجه. قال ولا يتطيرون، التطير ماذا؟ تشاؤم، سواء تشاؤم بالأيام، تشاؤم بالأشهر، تشاؤم بالطيور، تشاؤم بأي شيء تتشاؤم منه، فاعلم أنك قد وقعت ماذا؟ الشرك. الطيرة شرك، الطيرة شرك، كما في حديث ابن مسعود. بعض الناس يتطير يعني من بعض الأيام، بعض الناس يتطير من أصحاب العهد، إذا أصبح الصباح خرج من غرفته فرأى أمامها رجل فيه عاهة، أو خرج وأراد أن يفتح سيارته وإذا رجل فيه، تطير ذلك اليوم. بعض الناس يتطير اليوم من الإشارات، كلما جاء إشارة وهي حمراء، كلما جاء إشارة وهي حمراء، فيتطير، صحيح الله أنه موجود. يعني أعرف بعضهم يقول أنا أردت أن أمشي، فلما سرت أول إشارة جاءتني حمراء فرجعت، يعني قلت ها خير في هذا المشوار، هذا هو التطير. أو التطير من بعض الطيور، هذا موجود، يعني بعضهم يتطير من البوم، أو يتطير إذا جاءت على بيتي وأنه تنعي موته، وبعضهم ما كان من أمر الجاهلية من السوارح والبوارح، أمور كثيرة. فالتشاؤم يعني حقيقة، والتطير من الناس، بعض الناس الآن سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضوع، يعني بعض الأشياء يضعها في سيارته، يعني خوف من الناس وخوف من عين الناس، كل هذا قدح في التوحيد، سيأتي بيانه إن شاء الله. قالوا على ربي ما توكلوا، التوكل هو ماذا؟ أحسنت، صدق الاعتماد على الله مع بدري السبب، تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع بدري السبب. سيد المتوكلين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان ماذا؟ يتداوى ويتناول الدواء. الدواء سبب أم لا؟ سبب، واضح؟ والشفاء من عند من؟ من عند الله عز وجل. يوم أحد ظاهر ماذا؟ بين درعين صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتوكلين، واضح؟ ولكن لبس درعين، كل هذا من بدء ماذا؟ السبب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه الأسدي، وكان من السابقين للإسلام، وشهد بدرا وقاتل واستشهد في حروب الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه جميعا سنة 12. قام عكاشة بن محصن، شوف اقتناص الفرص عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول ادعو الله يجعلني منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم فهنيئا له. وفي بعض الروايات قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها ماذا؟ عكاشة. فقطع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن الذي قام مرة أخرى أنه من المنافقين، هذا قول واضح، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذا البر، فلو أنه استجاب لرجل آخر لاستجاب للآخر وللآخر، وهذا فضل عظيم لا يعطيه الله جل وعلا إلا الخاص من عباده. فحقيقة أن هذا حديث عظيم ينبغي تدبره، ينبغي قراءته أكثر من مرة، وهو يعني مناسبته للباب واضح أن فيه شيئا من بيان معنى تحقيق التوحيد وثواب ذلك، وأن هذا أعظم تحقيق للتوحيد، وهو تترك مثل هذه الأمور التي تخدش في التوحيد. الباب الأخير. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. مناسبة حقيقة الباب لكتاب التوحيد، المصنف رحمه الله بين التوحيد وبين فضل التوحيد وفضل تحقيق التوحيد، فناسب أن يذكر ماذا؟ الخوف من ضده، أن يخشى الإنسان أن يقع في ضد ماذا؟ في ضد التوحيد، وهو ماذا؟ الشرك. فينبغي الإنسان حقيقة، هذا الباب عظيم، وهو باب الخوف ماذا؟ من الشرك. لا بد أن تخاف على دينك. من أمن الله على دين طرفة عين كما جاء في الأجر سلب الله منه الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه، وكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقبل هذا إبراهيم الخليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كل ذلك يبين خوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الشرك. إذا كان هذا خوف الأنبياء فكيف بمن بعدهم؟ طيب، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مراد بالشرك هنا؟ الشرك الأكبر أم الأصغر؟ ها؟ طيب، نعم، وكثير الأصغر، وكثير الأصغر، واضح؟ في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على الشرك، ماذا؟ إن مات على الشرك الأكبر فهو مخلد في النار، لا يغفره الله له، وهذا يبين شدة الخوف من الشرك. وأما الشرك الأصغر فإن مات على شيء من الشرك الأصغر وكثير هذا الشرك الأصغر فإنه مصيره إلى النار والعياذ بالله. لكن كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن إن كان عنده شيء من الشرك الأصغر فإن هذا يدخل في الموازنة، وقد ترجع حسناته وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لكن يبين حقيقة عظم الشرك وخطورة الشرك. ثم ذكر المصنف أيضا قول الخليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أول آية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا البلد المراد ماذا؟ مكة. فهذه البلاد قد تكفل الله جل وعلا بماذا؟ بأمنها. أولم نجعل الأول من مكة لهم حرما آمنا، وقال جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه البلاد هي بلاد أهل الإسلام وبلاد المسلمين، لم تطأها كافر بإذن الله، لأن الله عز وجل ماذا؟ تكفل بأمنها. وإذا حفظ الله بيته وحفظ هذه البلاد وهم على الشرك، فكيف وهم على الإسلام؟ واجنبني وبني، المراد بني إذا ذكر في القرآن المراد ماذا؟ الذكور. لكن يقول العلماء: البنات يدخلن ماذا؟ تبعا في هذا. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام جمع الصنم، والصنم هو ما عبد من دون الله. لكن ما الفرق بين الصنم والوثن؟ أحسنتم. الصنم ما كان على صورة، على صورة إنسان أو حيوان أو نحو. والوثن ماذا؟ والوثن لا يلزم أن يكون على صورة، إذا كان على حجارة واضح أو نحو. فهذا هو الفرق بين الصنم وبين الوثن. فهذا يعني يبين حقيقة هذه الآية أهمية الدعاء بسلامة ماذا؟ التوحيد. والإنسان دائما يدعو أن يسلمه الله من الشرك، وأن يجنبه الله جل وعلا الشرك، وأن يجنبه ماذا؟ كفر. وأن يدعو الله محبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذه الدعوة لا بد أن يدعو بها المسلم دائما. ثم ذكر قال وفي الحديث وهو عند مسند الإمام أحمد رحمه الله: أخوف ما أخاف عليكم ماذا؟ الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه، من الذي سئل عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو ماذا؟ أريد. هذا الخطاب لمن؟ أخوف ما أخاف عليكم الصحابة. يعني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لماذا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك على أمته؟ لماذا يا أخو؟ لأن يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الرياء، لأن الدواعي إليه عظيمة. واضح؟ الدواعي إليه عظيمة. هذا الشرك الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وهو الرياء، الدواعي. الآن الدواعي للشرك الأكبر تكاد أن تكون منعدمة عند كل مسلم، لكن الدواعي إلى الشرك الأصغر وأنه يحب أن يحمده الناس، ويحب أن يثني عليه النار، ويحب أن يثني الناس على عمله، هذا موجود ولا ما موجود؟ هذا تجد أنه كثير موجود عند كثير من طلاب العلم، وقد ذكرنا شيء من ذلك في درس يوم الأحد. فأي مكان تظهر فيه عملك الصالح وتريد أن يحمدك الناس هذا هو الشرك الأصغر، أو تزين العبادة أو تزين الخطوة حتى يثنوا عليك الناس هذا هو الشرك الأصغر. فلما كانت الدواعي حقيقة لهذا الشرك كبير، وحظ النفس يعني في هذا الشرك من محمدة الناس وثناء الناس موجودة، خاف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أمته صلى الله عليه وسلم. والرياء يكون إما بالقول وإما بالفعل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به يوم القيامة. فينبغي حقيقة أن يتواصى طلبة العلم في هذا الباب العظيم. لا أريد أن أسهب في الشرح لأن سيخرج يعني سنخرج عن المراد في الاختصار، وأيضا الوقت لا يسع ذلك. ثم ذكر حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ما المراد بالند هنا؟ الشبي والنظير. وسواء كان هذا في الشرك الأصغر أو الشرك ماذا؟ الأكبر. فكل من صرفت إليه شيئا من العبادة، لما تزين الصلاة من أجل نظر الناس إليك فأنت جعلت الناس أندادا لله، لأنك صرفت لهم شيء من هذه العبادة. واضح بارك الله فيكم. فهذا يبين خطورة هذا الشرك. وفي هذا الحديث التخويف من الشرك وبيان عاقبة الشرك ومصيره، وهذا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب العظيم. طيب، ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال وصاحبه مخلد في النار، والشرك الأصغر محبط للعمل الذي وقع فيه. واضح؟ وصاحبه لا يخلد في النار. هذا هو الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأصغر. فلذلك ينبغي الإنسان يحرص حقيقة على السلامة. ما كفارة الشرك الأصغر؟ نعم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وفعل الله أن استغفرك لما لا أعلم. وبارك الله فيكم. فالشرك الأصغر أخفى من دبيب النمل على صفات السوداء في الليلة الظلماء، وكم إنسان يقع. لكن إذا وقع الشرك ودافعته حين وقع فإنه لا يضرك إن شاء الله. يعني تصلي ثم دخل شيخة وتزين الصلاة من دخول الشيخة، ثم قلت يعني في نفسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقبلت إلى الله عز وجل ودفعت هذا الشرك، فإنه لا يضرك. لكن إذا استمر معك فماذا؟ فهذا هو الخطير، أنه يحبط جميع ماذا؟ جميع العمل. الحديث الأخير حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله يشرك به شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فدخول الجنة هو هنا مقيد بأي شيء؟ ألا يشرك بالله ماذا؟ شيئا. شيئا تشمل ماذا؟ الشرك الأكبر والأصغر. وهذا هو الخطوة، وهذا هو حقيقة معقل البر، أنه لا بد من السلامة من الشرك الأكبر والشرك الأصفر حتى يدخل الجنة بغير حساب بإذن الله عز وجل. لكن إذا وافى العبد ربه على شيء من الشرك قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. وهذه حقيقة من الأمور المخوفة، وهذا يبين خطورة الشرك. من لقي الله، من لقيه يشرك به شيئا، وهذا نص واضح وصريح ومنطوق واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي الله ويشرك به شيئا ولو كان هذا شيء من الشرك الأصغر فمصيره إلى النار، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه التغليظ في النهي عن الشرك، وهذا يوجب شدة الخوف. واضح؟ فالشرك الأصغر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا بد أن يعذب صاحبه ولا يغفره الله جل وعلا. لكن بعض العلماء حملوا ذلك على إذا كان هذا الشرك كثير، أما إذا كان الشرك صغير فإنه قد يدخل بالموازنة، لأن هل يدخل بالموازنة يوم القيامة أو لا يدخل بالموازنة لا بد أن يعذبه الله عز وجل. واضح؟ لأن الشرك يحبط الأعمال. صلى الله عليه وعلى السلامة العالم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا جميعا التوحيد الخالص، وأن يرزقنا جميعا تحقيق التوحيد، فهو لي ذلك القادر عليه. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.